سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. فهو يعني إما من النسائي أو من دون النسائي يعني ذكر هذه الترجمة التي هي نوع آخر. هو بالحقيقة ليس بنوع, ليس بنوع آخر, بل هو نفس النوع الذي قبله. الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. اللفظ واحد والسياق واحد إلا أنه جاء من طريق أخرى عن يعني سفيان الثوري يروي عن محمود بن غيلان, النسائي يروي عن محمود بن غيلان عن وكيع, ثم يتحد الاسناد مع الاسناد الذي قبله من سفيان ثم فوق سفيان الثوري فمن فوقه. واسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا محمود بن غيلان وهو المروزي وهو ثقة حافظ اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا ابا داود, اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة الا ابا داود فإنه لم يخرج له شيئا. يروي عن وكيعه بن الجراح الرؤاسي الكوفي وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.